أنها فتاة متزوجة من رجل دائما ما يحلف بالطلاق في جميع أفعاله وأقواله، وكثيرا ما يردد هذه الكلمة علي الطلاق. تقول: هل يقع الطلاق؟ فأنا أذهب إلى أهلي وأكون حامل وأضع مولود وأرجع عند زوجي، هل أأثم في هذه الحياة معه؟ الواجب إذا حصل من الزوج الطلاق أن يستفتي، وإذا طلق فبي لأهله حتى يستفتي أهل العلم. ولا ينبغي للرجل يسعى من الطلاق ويتسهل في الطلاق، الطلاق هو فرق عن الفرق. الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصونه ما لا ينبغي، وأن يحذر الطلاق إلا على بصيرة، إذا رأيت الفراق لا بأس، لكن كون يسعى من الطلاق على غير بصيرة ويتلاعب بالطلاق هذا لا يجوز. الحديث أبغض لهذا الله الطلاق، ثم الطلاق هو وسيلة الفراق. الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصل لسانه أما لا ينبغي، وإذا طلق الواجب أن يسألها العلم حتى يتبصر، وهي عليها أن تذهب إلى أهلها وأن تمتنع منه حتى يسأل أهل العلم أما وقع منه حتى يفتيها العلم في طلاقه. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.